حد عنده سؤال يا شباب ولا نبدأ؟ الولاء والبراء. نعم ان شاء الله، فكروني بس كده ونعملها ان شاء الله. محو اثبات. حضرتك كنت حاضر معانا القضاء وقدر؟ تمام. هو محو الاثبات اللي هو ايه؟ ان الله عز وجل يقدر ما يشاء في التقدير اللي هو دون اللوح المحفوظ، ثم يغير هذا التقدير عند الخلق، عند خلق الافعال، الى تقدير اخر، الى شيء اخر. بمعنى كقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده مثال مثلا محو الاثبات، صله الرحم تطيل العمر. كويس. هو طبعا ده مش حديث، ده مش نص الحديث، لكن ده معنى الحديث، اللي هو من أرض أن سأله في إيه؟ في عمره، فليصل رحمه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبيبقى الإنسان مقدر له في التقدير الأولي اللي هو في الرحم، أو في التقدير الحولي أو غير ذلك، إن عمره مثلا 60 سنة، فيصل هذا الرجل الرحم، فيتغير هذا التقدير، يمحى ويتغير إلى مثلا 100 سنة أو 90 أو غير ذلك. طيب، هذا النحو والإثبات كلاهما موجود في اللوح المحفوظ، إن الرجل ده هيبقى عمره 60 سنة ثم يصل رحمه، يعني إيه، يتغير عمره إلى 100 سنة أو غير ذلك. حتى أنا عندي سؤال أو حاجة؟ ايه الفرق بين التقادير وما الحكمة من تعددها؟ الفرق بين التقادير، يعني ايه الفرق بين التقادير؟ طب انت كنت حاضر برضو؟ هو حضرتك نفس اللي كنت بتسأل صح؟ العمر والحولي، العمر والحولي كلاهما واحد؟ العمري اللي هو مرة في العمر، الحولي مرة كل حول. تمام؟ مش فاهم يعني حضرتك عايز تسأل على ايه؟ التقدير بيكتب، كتب أول ما كتب في اللوح المحفوظ، ثم يكتب تقدير آخر عند والإنسان في بطن أمه، ثم يكتب تقدير آخر كل عام في ليلة القدر، ثم يكتب تقدير يومي. الحولي مش موجود في عمري، لا ممكن يتغير، يعني هذه التقديرات ممكن تتغير، الا واحد بس الذي لا يتغير، اللي هو ايه؟ اللوح المحفوظ. ممكن واحد كان مكتوب له وهو في بطن امه شيء، ثم في ليله القدر يدعو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، فيتغير القدر اللي كان مكتوب في بطن امه ان هو مثلا شقي الى سعيد في ليله القدر. وبيبقى مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل انه كان هيبقى شقي ثم يدعو ويقوم ليلة القدر، فيبدل هذا التقدير الى سعيد. حد عنده سؤال تاني؟ تفسير موجز الحديث سؤال 140. تمام، سؤال 140. سؤال 140. إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه. صح، هو ده الحديث صح؟ فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. تمام. الحديث دوت اختلف العلماء في تفسيره على قولين. تمام. بعضهم قال ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فبعضهم ده القول اللي هتلاقيه مثلا مشهور دوت كان مرائي، تمام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، فكان ظاهر العمل أنه لله وباطنه أنه لغير الله، لذلك ختم له بإيه؟ بأنه كان من أهل النار. ده قول. القول الآخر، أنتوا معايا ولا لسه فاصل؟ تمام. القول الآخر، ماشي، هنيجي الجزء الأول مرة ثانية. القول الآخر إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، في رواية أخرى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فهذه الرواية خلت فريق من أهل العلم يقول لا، ولو كان ظاهر العمل لله وباطنه لغير الله كويس فإنه لا يقبل، فمعنى أنه لا يقبل فإنه لا يقربه من الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيبقى الرجل ده فعلا كان بيعمل أعمال أهل الجنة اللي فعلا قربته من الجنة حتى لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ولكن كلمة فيما يبدو للناس معناها أن أعماله الظاهرة كانت صالحة، لكنه كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه، فكان أعماله الباطنة بينه وبين الله اللي هي معاصي السر، كانت إيه أعمال والعياذ بالله خبيثة، فهذه التي أهلكته وختمت له بخاتمة الشقاء. واضح الحتة دي؟ هو اقترب من الجنة بسبب أعماله الصالحة، تمام، لكنه عوقب بخاتمة السوء بسبب معاصي السر. لا، ما هو ما هو فعل خاتمة السوء، يعني فعل أعمال السوء ولم يوفقه الله للموت على طاعة، بل والعياذ بالله عسر عليه ذلك ويسره للعسرة لخاتمة الشقاوة، لأنه كان يستهين بنظر الله وكان إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. تمام يا شباب. طيب الجزء الأولاني من الحديث، إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. إيه المشكلة في الحديث؟ معنى الحديث أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا الناس اللي هي يوم القيامة ستنجو من النار وتستحق دخول الجنة، خلقهم هؤلاء من وهم في أصلاب آبائهم، كان الله عز وجل يعلم وكتب ذلك أنهم أهل الجنة، فمنذ أن خلقهم الله في أصلاب آبائهم وهم أهل الجنة من قبل أن يدخلوا دار الدنيا ويمتحنوا. تمام. ده يعني دليل على علم الله بمن هو بمن هو من أهل الجنة ومن هو ليس من أهل الجنة منذ وهو في صلب أبيه. تمام. حد عنده سؤال آخر؟ سؤال 150، من يقول كيف يريد الله أن يحرق المصحف على سبيل المثال؟ لا ما فيش مشكلة، الأسئلة كويسة يعني، سمعنا ان في حد بيسأل ان في حد بيذاكر، وده شيء كويس جدا يعني، لان قليل من الناس اللي بتذاكر، يعني معظم الناس اصلا بتيجي سميعة او في كتير من الناس يعني بتيجي سميعة وبعدين ايه ما تذاكرش حاجة وتيجي قبل الامتحان تزنق نفسها. السؤال 150 اصلا بيقول قال اخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله بما علمنا من صفاته انه يحب المحسنين المتقين الى غير ذلك. فاخر حاجة بيقول لك كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه. طبعا الموضوع سهل جدا ان احنا نقول وديات يعني اظن ان هو حاجه واضحه من الدرس اللي فات، يعني اللي فهم الدرس اللي فات هيبقى سهل عليه جواب السؤال ده، ان هو تقول ان الله عز وجل اولا له ارادتان، اراده شرعيه واراده كونية، وإن الله عز وجل يريد كونا ما لا يحب شرعا وما يحب شرعا، ولكنه سبحانه وتعالى لا يريد شرا محضا أبدا، ولكن ما أراده من المكروهات والمحرمات الشرعية أن يقع كونا، أراده أن يقع كونا، فإن ذلك لحكمة يكون مآله فيها إلى الخير. إزاي؟ يعني الشيء اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى ولا يحب شرعا، ده ليه ربنا سبحانه وتعالى بيريده كونا؟ لأن هيحصل من وراه خير شرعي في الآخر. إزاي؟ قلنا زي خلق الله لإبليس فاستعاذ منه المؤمنون، وخلق الله للكفار الذين يحاربون المسلمين فيؤدي ذلك لوجود مجاهدين في سبيل الله. أما الرد بسيط كده، زي ما احنا قلنا أن الله جل يريد كونا أشياء يحبها شرعا فتكون خيرا في ذاتها، ويريد أشياء أخرى لا يحبها شرعا فتكون خيرا في مآلها. وتضرب المثال اللي احنا قلناه بتاع خلق الله لإبليس عليه لعنة الله، وخلق الله للكافرين وغير ذلك. تمام. فالله عز وجل أراد كونا حرف المصحف، لماذا؟ أكيد لحكمة، نؤمن بذلك حتى لو لم نعلم، لكن ممكن نتفكر ما هي الحكمة. إن مثل المسلمين تعود في قلوبهم الغيرة على كتاب الله وحب الله عز وجل والدفاع عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، هل لأن يكون جهاد في سبيل الله ناس تدعو إلى القرآن مرة أخرى، يعملوا مثلا زي ما بعض الناس جزاهم الله خيرا كان عمل مثلا حملة تحفيظ القرآن رد على حرف المصحف وما إلى ذلك. يعني يا شباب حد عنده سؤال آخر؟ سؤال 152 في الإجابة ما تعلق له خير وليس فيها شر. بعدها قلتم أن ممكن أن يكون في شر فعلا بس شر من ورائه خير، فأيهما أصح؟ أيوة، لا احنا مش بنقول أن أفعال الله هي مفيهاش شر، لا لا لا مش ده اللي أنا كنت أقصده. يعني أنا بقول أن ممكن الفعل نفسه تكون نتيجته المخلوقة، المخلوق اللي هيطلع ده ممكن يكون هو في شر. يعني إيه؟ هنفرق بين إبليس، إبليس شر ولا خير؟ وبين خلق الله لإبليس، خلق الله لإبليس إيه؟ خلق الله لإبليس خير ولا شر؟ ليه خلق الله لإبليس خير؟ لأن خلق الله فعل من أفعال الله، وأفعال الله كلها خير. تمام. المخلوق بقى اللي بيطلع نتيجة الفعل ده هو اللي ممكن يبقى فيه شر. تمام. لكن ما قال خلق الله له الخير. خلق الله فعل من أفعال الله وأفعال الله كلها خير. تمام كده. لكن المخلوق بقى اللي هو نتيجة فعل الله ده ممكن يكون شر فعلا، ولكن نؤمن أنه لابد أن يكون مراءه الخير وإلا لما خلق الله عز وجل. واضح يا شباب؟ الحكمة يعلمه الله وقد نعلمه. حد عنده سؤال آخر؟ هو أنا عارف قضاء وقدر بيبقى في أسئلة كتير يعني. حد عنده؟ تفرقة بين الخلق والفعل، خلق من وفعل من؟ يعني عايز يقول ما الفرق بين خلق الله وافعال الله؟ فعل الله افعال الله منها الخلق، يعني الخلق هو احد الافعال، الخلق فعل من، مش احنا قلنا صفات في ذاتيه وفي ذاتيه فعليه، الذاتيه الفعليه دي هي او اللي هي افعال اصلا، يعني الاستواء فعل من افعال الله. خلق فعل من افعال الله تمام، الاستواء سواء فعل من افعال الله، المجيء فعل من افعال الله، الله يعني كان في حد بيقول لنا طلب، مين اللي بيقول لنا طلب؟ وما هو الطلب؟ هو مين المتحدث؟ مين اللي بيكتب؟ عشان الأسماء عندي مش ظاهرة معلش. عقيدة وفقه وحديث إن شاء الله مش مشكلة، بس احنا بس نخلص وبعدين في إن شاء الله الدكتور مصطفى احتمال يديكوا فقه بإذن الله. جزاكم الله خير. هو في دكتور مصطفى احتمال يديكوا فقه إن شاء الله، أنا كلمته يعني وهو وافق، بس يعني باقي بقى تظبيط المواعيد وكده بعد ما هنخلص باذن الله. ما هو ان شاء الله انتوا هتتبسطوا منه ان شاء الله يعني. طيب في حد عنده بعد الامتحانات ايه، امتحانات اخر السنه يعني؟ هو امتحاناتكم امتى؟ لسه قد ايه؟ 25/6 بداية من 11/6. طيب يعني هنقول مثلا ان احنا هنوقف اول 6 مثلا، يبقى احنا معانا النهارده كام؟ يعني احنا مثلا معانا لسه 5-6 مرات كده. طيب ان شاء الله هنخلص الكتاب باذن الله. وعلى فكره ما عادش حاجه يعني، الكتاب ممكن يخلص 3 مرات. بعد درس الوقت بره انتوا تذكروني بيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب بس عايزين بقى نخلص. ان شاء الله بقيه الحاجات هتبقى غالبا بقى بعد الامتحانات طالما انتم مشغولين يعني. طيب خلينا في موضوعنا بقى. احنا في حد عنده سؤال قبل ما نخش في الكتاب؟ خلاص كده نبدأ ان شاء الله. طيب احنا كنا اتكلمنا على مسألة الخوف الاعتقادي والعملي، تمام. و تقريبا احنا عند السؤال 163 صح كده؟ يقول كم اقسام الكفر الاكبر المخرج من المله؟ قال ولمن ما قدمناه انه اربعه اقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. تمام. واضح شباب؟ فبيقول ان في كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. الصوت كده منخفض برضه. وكده مش عارف، اصل انا مش في البيت يعني، فبتكلم من جهاز مش بتاعي، فمعلش بقى المره دي استحملوا كده يعني. فبنقول ان الكفر عندنا كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نصاب. في ورقه ان شاء الله ارفعها لكم يعني، فيها جدول لانواع الكفر دي ان شاء الله باذن الله ارفعها لكم. فيها، استنوا لحظه كده احاول اشوفها على الجهاز دوت ممكن الاقيه. ديت الخمس انواع افراد، دي انواع الكفر في الحاكميه فقط. تمام. لكن ده بيتكلم على الكفر عموما. طيب عموما هو غالبا مش لاقي يعني. طيب عموما خلينا في ايه موضوعنا. طيب هو بيقول كفر الجهل والتكذيب، تمام، رقم واحد. قال من أمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، تمام. وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين، ده رقم واحد كفر الجهل. اثنين كفر الجحود، هنشرح كل واحدة دلوقتي. هو ما كان بكتمان الحق وعدم القيام له ظاهرا مع العلم به، كفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين كفر العناد، وكفر ابليس، وبعدين كفر النفاق، وكفر عبد الله بن سلول. يبقى دي واحد اثنين ثلاثة أربعة. تمام. طيب تعالوا نشرح بقى كل واحد ونشوف الموضوع عامل ازاي. انتوا المره اللي فاتت انا رفعت لكم ورقه كده وقلت لكم تنزلوها معاكم. كان في ورقتين، ورقه فيها قضاء وقدر، وورقه ثانيه اللي فيها ايه الايمان قول وعمل. معاكم دلوقتي. طيب اللي معايا يفتحها، واللي مش معايا يعني يتخيل معانا كده واحنا بنتكلم. بنقول ان الايمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، صح كده؟ وقلنا في كتاب معانا، وقلنا في اللمعه برضه نفس الكلام ده قبل كده، ان في اربع حاجات منهم داخله في اصل الايمان، يعني من حققها انتفع بالنجاه من الخلود في النار، ومن لم يحققها كل ده في النار، يعني ما تكافر. ما هي الأربع؟ ثلاثة مجمع عليهم وواحد مختلف فيه. الثلاثة المجمع عليهم هم قول القلب وقول اللسان وأصل عمل القلب. ورقة التوحيد، نعم، وأصل عمل القلب. دول الثلاثة مجمع على دخولهم في أصل الإيمان. فلو ترك الإنسان واحدا منهم مات كافرا بالإجماع. والرابعة فيها خلاف سائغ، وهي المباني الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. تمام. فمن ترك الصلاة أو ترك الصيام أو ترك الزكاة أو ترك الحج في تكفيره خلاف سائغ بين أهل العلم. واضح معايا يا شباب ولا مش واضح؟ ركزوا معايا عشان الكلام ده اللي هينبني عليه أنواع الكفر كلها. طيب الحمد لله. بنقول ان عندنا دلوقتي ثلاث حاجات بالاجماع. سيب الوقت اللي ما بين اربع، يبقى عندنا ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ حد يقولهم كده؟ انا لسه قايلهم اهو. قول اللسان، قول القلب، وأصعم القلب. تمام. مين بقى اللي كتب قول اللسان وقول القلب وأصعم القلب؟ عشان عندي الأسامي مش واضحة. طيب جزاكم الله خير. بنقول إن قول اللسان، قول القلب، وأصل عن القلب. طيب واحد لم ينطق بلا إله إلا الله، يعني انتفع عنده إيه؟ قول لسان. ده حكمه إيه؟ تمام. ما الدليل؟ ما الدليل؟ مفيش دليل؟ أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى فإذا هم قالوها عصمني دماءهم وأموالهم. صحيح كده، هو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن يقولوها. تمام. والإجماع الذي أجمع العلماء عليه أن من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام. تمام. قالها بلسانه، إلا لو كان عاجز عن نطق باللسان، ده موضوع آخر يعني، أو قالها بصيغة خاطئة كما حدث مع سيدنا خالد بن الوليد لما إيه قالوا صدقنا صدقنا، لم يحسن أن يقول لا إله إلا الله أو يقول أسلمنا، او اشياء اخرى مش موضوع تفصيل يعني. الشاهد ان لابد ان يقولوا لا اله الا الله الا بعذر. تمام كده. يبقى ديت من لم يقولها فانه كافر. طيب قول القلب، من لم يكن بقلبه لا اله الا الله، يعني لم يكن مصدقا لهذه الكلمة بقلبه، يبقى برضه يبقى كافر. طيب من انتفع عنده أصل عمل القلب فهو كافر. طيب احنا بقى ناخد الثلاثة دول وهنعمل عليهم شوية شغل كده. ازاي؟ هنحط بقى افتراضات. تمام. واحد لم يقل لا إله إلا الله بلسانه ولا بقلبه. تمام. ولم ينقد في اصل عمل القلب، يعني ما نفذش. خدوا بالكم ونقطها اقولها لكم الاول قبل ما نتكلم، ان العلماء قالوا ان اصل اعمال القلوب ممكن نستعيض عنها بحاجه واحده، وهي الانقياد القلبي. واحد قلبه مش منقاد يبقى مش هيعمل اي اعمال من اعمال القلوب. فقال لك عدم الانقياد القلبي يساوي انتفاء اصل عمل القلب، يعني انتفاء اصل عمل القلب هنحط مكانه عدم الانقياد القلبي. واضحه دي؟ يعني بدل ما نقول انتفاء اصلا من القلب هنقول عدم الانقياد القلبي. ايه اللي مش واضح؟ بنقول ان واحد قلبه ليس منقادا للايمان فما بيعملش اي اعمال ايمان، ليه؟ تساوي ان هو انتفى عنده اصل عمل القلب. واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ تمام. طيب هنحط بقى دلوقتي افتراضات. الافتراض الاول، واحد ما عندوش التلاتة، لا عنده قول قلب ولا قول لسان ولا عنده انقياد قلبي، يبقى ايه؟ كافر طبعا. بس ايه نوع الكفر دوت بقى؟ ما هم كل اللي جايين دول كفار، يعني مسألة كافر دي هو كل الانواع اللي جايه دي انواع كفر اصلا. فكافر كفر ايه؟ هل هو كفر استكبار ولا كفر عناد ولا كفر جحود ولا كفر جهل وتكذيب ولا كفر ايه بالظبط؟ ولا كفر انفاق؟ هقول لكم انا كويس، هقول لكم انا الاول لان احنا لسه ما شرحناش، يعني انا لسه بشرح. هو كفر جهل فعلا. ليه كفر جهل؟ لان الجاهل مش عارف، بخلاف المستكبر والمنافق والجاحد، الثلاثه عارفين. تمام. فالثلاثه بيبقى عندهم قول القلب. هيجي معانا دلوقتي الثلاثه عندهم يا اما قول قلب يا قول لسان، يعني هيبقى واحده من دول. هتشوفوا دلوقتي، يعني خلينا بس واحده واحده. الاولاني لا عنده قول قلب ولا قول لسان ولا انقياد قلبي، ده جاهل بالاسلام اصلا، مش مقر بيه، اعرض، مش عايز يسمع، فده كفر جهل، ما عندوش اي علاقه. ابيض او بمعنى افضل اسود، ما دخلوش نور خالص. تمام. ده ما عندوش اي واحده من الثلاثه. طيب الافتراض الثاني، واحد قال بلسانه قلبه ولم ينقد بقلبه، ده يبقى ايه؟ لا، ده احنا بنقول قال بلسانه، قال بلسانه يبقى نفاق. كويس. ايوه بالظبط، منافق، لانه قال بلسانه وقلبه لا، ابليس شيء اخر. هنيجي معانا دلوقتي، كل بس ما نخش في الموضوع هيوضح اكتر. اللي قال بقلبه، اللي قال بلسانه وما قالش بقلبه ولم ينقد، يبقى دوت، يبقى دوت ايه؟ منافق. طيب النوع الثالث بقى، يعني ان لم يقل لا بالقلب ولا باللسان ولم ينقد، يبقى كفر جاهل. كفر جاهل صح. وان قال باللسان ولم يقل بالقلب، نفاق. تمام. طيب الثالثه بقى، واحد قال بقلبه صدق بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقولها بلسانه، ده يبقى ايه؟ ده بقى الايه؟ زي اليهود. لا، هو ده مش الاستكبار، هو ممكن يبقى دافعه الاستكبار. كويس. لكن دوت كفر الجحود. يعني ايه جحود؟ وجحدوا بها، ما كانش عايزين يقولوا، واستيقنتها انفسهم، مش صدق بس، ده وصل لليقين في انها حق، ده كفر فرعون. هي الحته بقى ملخبطاكم موضوع الاستكبار ده. الاستكبار يساوي عدم الانقياد القلبي. يعني واحد قال بلسانه وقال بقلبه ولم ينقد بقلبه، يبقى عندنا قول قلبي موجود وقول لسان موجود، بس ما عندوش انقياد. عدم الانقياد يساوي الاستكبار. ده زي بقى ابليس، ده قال بلسانه وعبد ربنا سبحانه وتعالى سنين، تمام، وقال بقلبه كان مصدق بوجود الله عز وجل كل حاجه، لكنه استكبر عن الانقياد القلبي في السجود وايه غير ذلك. لم ينقد بقلبه، يعني احنا سائلينها يعني ما عندوش الانقياد الباطن، يعني استكبر ان يمتثل الامر، دي معنى لم ينقد، يعني استكبر يعني ما عندوش اصلا عمل القلب. التلاتة معناهم واحد، استكبار هو عدم الانقياد، هو زوال اصل عمل القلب. تمام. هي بس انا يعني كنت عايز اوريكم الجدول، الجدول انا عامله ازاي، انت ممكن كل واحد يعمله دلوقتي معانا كده، يعني انت لو تخيلت الجدول او لو معاك ورقه وقلم ارسمه قدامك كده. هتعمل ايه؟ هتعمل جدول الخانات بتاعته اللي فوق، اول واحده قول اللسان، جنبها الخانه اللي جنبها قول القلب، الخانه اللي جنبها اصل عمل القلب، او بين قوسين الانقياد. تمام. اول سطر بقى في الجدول هو كفر الجهل والتكذيب، ده هتعمل غلط تحت قول القلب، غلط تحت قول اللسان، غلط تحت اصل عمل القلب او الانقياد للقلب، ده كفر ايه؟ الجهل والتكذيب. الثاني هتكتب كفر ايه؟ كفر النفاق، هتلاقي في قول اللسان لكن ما فيش فيه قول قلب ولا انقياد قلب. الثالث كفر الجحود، هتلاقي ايه؟ هتعمل غلط على قول اللسان وصح على قول القلب وغلط على الانقياد القلبي. الثالث كفر الاستكبار، هتلاقي فيه قول اللسان وقول القلب لكن ما فيهوش الانقياد القلبي. واضحه يا شباب؟ هو ده الجدول اللي انا كنت عايز ارفعه لكم، يعني عندي لو انتوا بقى تكتبوه او حد ممكن يتطوع ويكتبوا في جدول ويرفعه لنا يعني. يعني حد يبقى يكتبوا كده بعد ما نخلص ويرفعوا لكم على الشريط، هتسمع الشريط تبقى ايه تقراه. خلاص. يبقى دي انواع الكفر الايه؟ الثلاثه. صوت في مشكله؟ طيب يبقى دي انواع الكفر الاربعه اللي سببها ثلاث حاجات، اما زوال الثلاثه كلهم، يا اما زوال الثلاثه كلهم ده كفر الجهل والتكذيب، زوال قول اللسان مع وجود قول القلب دوت كفر النفاق، زوال قول القلب مع وجود قول اللسان ده كفر النفاق. كويس. زوال قول اللسان مع وجود قول القلب ده كفر الجحود، زوال القياد القلبي مع وجود قول القلب وقول اللسان ده كفر ايه؟ الاستكبار. تمام. فدول أربعة إن شاء الله يعني تعملهم في جدول وتشوفوا بإذن الله. تعالى بقى نقرا الإيه؟ كلام في الكتاب. يقول ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ قال من الأمم الذين قال الله فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا بهم ورسلنا فسوف يعلمون، وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى ويوم نحشرهم من كل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون، وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. تمام. يبقى هم لم يحيطوا بعلمه. في كمان آية واضحة في الموضوع دوت كمان ممكن تضيفوها، قول الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي يمحق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. هتلاقي في التفسير يقول لك ايه؟ يقول لك ده مثال ضربه الله عز وجل للكفار. حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار كالذي يمحق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. مين الذي لا يسمع الا دعاء ونداء؟ الحيوانات بتسمع دعاء ونداء، تسمع صوت لكن ما تفهمش معنى الكلام ايه. فالكفار كانوا يعرضون عن فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب الله لهم مثلا بذلك، ان هم سامعين الكلام بس مش فاهمينه، مش عايزين يفهموه، بيعرضوا عن فهمه والتدبر فيه، والا لاسلموا. تمام. فلذلك كانوا جهالا. اللي بعده ما هو كفر الجحود؟ قال هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها مرضوش يقولوه واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى أخ اليهود فلما جاءهم ما اعتروا به، وقال تعالى وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. النوع الثالث ما هو كفر العناد والاستكبار، هو ما كان بعدم الانقياد. شفت الاستكبار هو عدم الانقياد، واضحة؟ وهي نفسها برضو زوال أصل عمل القلب، الثلاثة معناهم واحد. يبقى كفر الاستكبار هو عدم الانقياد للحق مع الإقرار به، مقر به بإيه؟ بلسانه وبقلبه، ككفر إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمته أو في حكمة الآمر به وعدله، وقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تمام، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب الكفر الأخير وهو كفر النفاق، نعوذ بالله جميعا من كل هذه أنواع الكفر. قال هو ما كان بعدم تصديق القلب، يبقى القلب نفسه مش مصدق وعمله، وما فيش عمل كمان، يبقى أنا في تصديق قلبي ولا عمل قلبي، مع الانقياد ظاهرا رياء الناس ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. آخر حاجة قال ما هو خروج من الملة، قال هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كافرا، مع قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني الكلام ده بقى حد واخد باله من استدلال بالآية دي؟ يا شباب انتم مش معايا ولا نمتم ولا ايه؟ لا ده مش بتكلم عن ليبيا خالص، ده بيقول لك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى قتال المسلم ايه؟ كفر، تمام؟ وفي نفس الوقت قال الله عز وجل وان طائفتان من ايه؟ من المؤمنين اقتتلوا، يبقى هما بيقتلوا بعض والقتال كفر ومع ذلك سماهم مؤمنين، تمام؟ يبقى هما من المؤمنين مع انهم فعلوا الكفر، يبقى ده مش كفر ايه؟ مش كفر اكبر، لانهم لو كان كفر اكبر ما بقي عليهم اسم الايمان، كان هيبقى وان طائفتان من الكافرين اقتتلوا، لكن كونها فضلت من المؤمنين مع ان القتال ده كفر يبقى كفر اصغر مش اكتر، تمام؟ فالاستدلال هنا وضح ان هذا الكفر ليس بالكفر الاكبر. واضح شغل؟ معلش الجهاز هنك تقريبا كده ولا حاجه. طيب بنقول قال فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك، وقال تعالى في آية القصص فمن عفي له من أخيه، مع أن إيه؟ مع أن الأخي ده اللي هو قاتل أصلا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت الله تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفع عنه، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى المفروض ظاهر الكلام أنه كافر، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن، يبقى كل هذه الأشياء لا يكون وقتها مؤمن، يعني ظاهر الكلام أنه كافر أهو، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم إلى غير ذلك، تمام؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت اللي هو الراوي اللي هو سيدنا ابو ذر، وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق ثلاثا ثم قال في الرابعه على رغم انف ابي ذر. تمام. فهو مع انه في الاولى ظاهر الزنا والسرقه وهذه الاشياء انها كفر، الا انه في الحديث الاخر بين انها ليست بكفر ولكنها كفر اصغر. فهذا يدل على انه لم ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الايمان بالكليه مع التوحيد، فانه لو اراد ذلك لم يخبر بانه من مات على اله الله دخل الجنه وان فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنه الا نفس المؤمنه، وانما اراد بذلك نقص الايمان ونفي كماله، وانما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله اياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وان لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا بيقول لك ان هذه المعاصي سميت كفرا او ظاهر الكلام انها كفرا، ثم في حديث اخر قرنت بدخول الجنه، يبقى اذا هي ليست كفرا، يبقى انما هي كفر اصغر لانه دخل الجنه على الرغم من فعلها، لكن يدخلها ايه مآلا. تمام يا شباب؟ واضح؟ يعني ازاي من شهد لا اله الا الله محمد رسول الله من قلبه دخل الجنه؟ ايه المشكله؟ رغم ان في اعمال كفر، ما هي هذه الاعمال ليست كفر اكبر. السؤال يعني عن الاعمال اللي هي كفر اكبر، ازاي يبقى بيشهد لا اله الا الله وانا محمد رسول الله ويدخل الجنه مع انه ممكن يعمل اعمال كفر، صح كده؟ يعني ممكن يكفر مثلا بالذبح لغير الله والنذر لغير الله وما الى ذلك، ويبقى برضه بيشهد ان هو محمد رسول الله. لا، ما هو هنا بقى لابد من الجمع بين الاحاديث، ان هنا لما نجمع بين الحديث ده وبين ايه احاديث كفر فاعل هذه الافعال، يبقى دوت ايه ليس الشهاده فقط، لان الشهاده لابد لها من حقها الا بحقها. ايه حقها بقى؟ حقها هو امتثال الاوامر التي تركها كفر. تمام يا شباب؟ يعني الحديث لوحده فعلا ظاهره زي ما حضرتك بتقولي كده فيه اشكال، لكن معناه الباطن جدا من الجمع بينه وبين النصوص الاخرى، ان النصوص الاخرى قالت ان ايه لابد من فعل هذه الاشياء والا كفر، زي من ترك الصلاه فقد كفر عند من يكفر بها مثلا. هو جه حتى السؤال اللي بعده اهو بيرد على المساله دي، بيقول هو السؤال ده احنا قلناه مره فاتت بس هنقوله تاني. اذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانه بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الاصغر بالعملي؟ قال اعلم ان هذه الاربعه وما شكلها ليست هي من الكفر العملي الا من جهه كونها واقعه بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وان كانت عمليه في الظاهر فانها مستلزمه للكفر الاعتقادي ولا بد. يبقى في اعمال مستلزمه للكفر الاعتقادي، ولم تكن هذه لتقع الا من منافق او مارق او معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوه تبوك على ان قالوا كلمه الكفر؟ قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا الا ذلك، مع قولهم لما سئلوا انما كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى: قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الاصغر بالعمل مطلقا، بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. يبقى ان هو الكفر الايه الاصغر هو اللي ايه لا يستلزم كفر اعتقادي. قال: الى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ قال: ينقسم كل منهما الى قسمين، اكبر وهو الكفر واصغر وهو دون ذلك. قال: ما مثال كل من الظلم الاكبر والاصغر؟ قال: مثال الظلم الاكبر ما ذكر الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وقوله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ما مثال كل من الفسوق؟ مثال الفسوق ما ذكره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون، يبقى ده كفر إيه؟ أكبر. وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق، والفسوق معنى الخروج أصلا، ففسق عن أمر ربه. وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وقوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القاذف المؤمنات يعني أبدا أبدا وأولئك أبدا وأولئك هم فسق إيه؟ أصغر. احفظوا آيات كل واحد الأكبر والأصغر أن تصبحوا عارف روي أنها في الوليد بن عقبة. ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ قال مثال النفاق الأكبر ما قدمناه أو ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، وقوله تعالى إن المنافقين يطيعهم، إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآيات. وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا، خلوا بالكم الآية دي كويسة جدا في الاستدلال في مسألة إيه كفر النفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا، يبقى في قول لسان ولا ما فيش؟ في قول لسان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون يعني ما فيش إيه؟ ما فيش تصديق. التصديق ده اللي هو إيه؟ قول القلب. إذن إيه؟ قالوا بلسانهم بس ما فيش قول قلب. وغير ذلك من الآيات، من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخوان، وحديث أربع من كنا فيه كان منافقا. تمام. ما حكم إدوات يعني إيه؟ هل الثلاثة يندرجوا تحت أنواع كفر؟ انا مش فاهم الناس اللي بتسال دي بتسالها ليه. حد كاتب ثلاث مش عارف يعني ايه ثلاث. الظلم والفسوق والنفاق الاكبر دي كفر اكبر. نعم. والثلاثة الاصغر اصغر. تمام. ايه بقى الثلاث؟ الثلاث بقى الثانيه الحديث ايات المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اتوا من اخوان، وحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. طيب احنا لسه بقى معانا حكم الساحر، ومعانا حد الساحر والنشرة والرقى والتمائم والايه الكاهن والتنجيم والاستسقاء بالانواء والطيرة والعين. دي ان شاء الله باذن الله هناخدها المرة القادمة الحاجات دي كلها، وبعد كده ان شاء الله يعني احتمال نخلص بقى بعضها مرتين كده ولا حاجه، الباقي سهل باذن الله يعني. تمام يا شباب، فهنقف هنا يعني ان شاء الله. طيب حد عنده سؤال في الكلام بتاع النهارده؟ ان شاء الله تسعى باذن الله. اتفضل. هي الجزء الجاي ده كان معمول فيه ورق، بس للاسف الورق يعني ايه وديته الاخ يكتبه عشان نرفعه بس ما لحقش يكتبه يعني. فلعلكم ان شاء الله يعني لو حد فيكم بيعرف يكتب كويس على الورد وكده او نفس تصاميمه والقصص دي تعملوا لنا الجزء الجاي ده بقى ان شاء الله، هشرح لكم ازاي تعملوه يعني. هيبقى عباره عايزين نعمله بشكل تقسيم شجري كده ان شاء الله يعني. مثلا اقول حكم الساحر مثلا، هنعمل هنبقى ورقه مثلا مكتوب فيها فوق حكم الساحر، وينزل ايه سهم يمين وسهم شمال، اذا كان كذا يبقى كذا واذا كان كذا يبقى كذا يعني. الكلام ده هقوله لكم ايه، هعمله لكم شفوي، وانتم ان شاء الله باذن الله يعني اللي يعرف فيكم يعمله يبقى جزاه الله خيرا يعمله يعني. السؤال بيقول خدمه سلفني شكرا ليه لا تجوز في الموبايل ليه؟ ما تقولش ليه؟ مش سلف لي دي اللي هي بتضرب 8 6 نجمة 8 6 8 نجمة 3 تقوم تديك 2 ونص. لا دي مش ربا. لا لا لا دي مش ربا. ليه بقى مش ربا؟ لأن إيه هو الربا أصلا؟ إيه هو الربا؟ الربا نوعين، ربا النسيئة وربا الفضل، تمام؟ ما أنا هقول لحضرتك بقى، ربا النسيئة وربا الفضل، وفي حاجة اسمها أصناف ربوية، في حاجة اسمها أصناف ربوية، 6 أصناف، خلاصتها إن أنت يعني 6 أصناف دولت العلماء اختلفوا في علتهم. الخلاصة بتاعت الكلام يعني بالنسبة للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يعني ان في حاجتين، في النقود، النقود وفي الايه المطعوم المدخر، المقتات المدخر، دول حاجتين. طيب ده خلاصة الكلام يعني. الحاجتين دول هم بس الاصناف الربوية. يعني ايه هم بس الاصناف الربوية؟ يعني لو انا مثلا خدت 10 كيلو بطاطس تمام من نوع رديء واديتك 5 من نوع جيد، ده مش ربا تمام. لكن لو خدت منك 10 كيلو تمر من نوع رديء واديتك 5 من نوع جيد ده ربا. ليه بقى؟ لان التمر صنف ربوي بينما البطاطس مش صنف ربوي. واضح الحته دي؟ فاللي عايز اقوله ان الفلوس بقى تبدلها ان انا اخد منك 2 جنيه ونص ورجعهم لك 3 جنيه ده ربا. بس هو واقعيا انت بتتعامل مع شركه بتاخد 2 جنيه ونص؟ لا ما بتاخدش 2 جنيه ونص، انت بتاخد رصيد 2 جنيه ونص. يعني ايه رصيد؟ يعني منفعه مكالمات ب 2 جنيه ونص. فدي اصلا ما هياش فلوس، ده اسمه عقد ايجاره، بمعنى انا ببيع هذه المنفعه اللي هي المكالمات عاجلا. يعني لو هتتكلم انت دافع قبل ما تتكلم مدفوع مقدما، حتى هو اسمه الكارت المدفوع مقدما. لو انت هتدفع مقدما هتشحن وبعدين تتكلم، الشركه بتقول لك كده يعني هديك 3 جنيه مكالمات، هتديك ال 3 جنيه اللي انت هتدفعهم دول هيدوك مثلا وليكن دقيقه، مثلا هنقول بريال يبقى 5 دقائق و5 دقائق و5 دقائق 15 دقيقه. يبقى الشركه كانها بتقول لك لو انت دفعت شحنت الاول وبعدين اتكلمت ال 3 جنيه هتدي لك قد كذا. لكن لو العكس اتكلمت وبعدين دفعت المكالمات هتقل، اللي ب 3 جنيه هيبقى هديك مكانها ب 2 جنيه ونص بس. كويس؟ فهي بتبيع لك مكالمات، الموضوع ما فيهوش فلوس خالص. هي نفس المكالمات اللي انت بتتكلمها، لو دفعت مقدما بسعر 3 جنيه ولو دفعت مؤخرا هتاخد ب 2 جنيه ونص بس. وهي نفس ال 3 جنيه اللي هتدفعها، بس هتاخد بيها 3 جنيه مكالمات لو دفعتها مقدما، ولو دفعتها مؤخرا هتاخد ب 2 جنيه ونص. تمام؟ فدي ما فيهاش صورة ربا خالص، يعني ما فيهاش فلوس اصلا. دي هي منفعة مكالمات. هو طبعا انا عارف ان ممكن نص الكلام بقوله مش مفهوم، لان انتوا اصلا معظمكم ما درستش بيوع قبل كده. فانا عمال اقول ايه منفعة ورناسية وفضل واصناف، الكلام ده طبعا ايه ناس كتير ما سمعتوش قبل كده لانها ما درستش الربا اصلا. فالمهم خلاصة الموضوع زي ما بنقول كده، ان في ربا فضل وربا نسيئة، الاثنين في الاصناف الربوية مش في اي حاجة، وده وقت ليس صنف ربوي. واضح شباب؟ اخ بيقول يا شيخ نريد نصيحه كيف نجمع بين طلب العلم الشرعي وبين المذاكره الاكاديميه والتفوق. ماشي. هو عموما في اوقات انت فاضي فيها خالص، ما عندكش امتحانات ولا مذاكره بالنسبه للكليه او للجامعه اللي انت فيها، دي تفرغ تماما للعلم الشرعي. تمام؟ وفي وقت اللي هو في اول السنه او لسه ما فيش امتحانات لا ترم ولا ميد ترم، بتبقى بتحاول تجمع النص وقتك مثلا للايه؟ للمذاكره والعلم الشرعي، ونص وقتك لايه؟ لمذاكره المواد اللي عندك. وفي وقت الامتحانات بتاع اخر السنه دي تفرغ لمذاكرتك بتاعه الكليه، ما تزودش مثلا عن يعني مراجعه مثلا ايه المواد الشرعيه بسرعه، لو هتراجع حاجه إيه يعني حبيت تتصفح حاجه تراجع مساله قبلتك، بس ما يبقاش ده وقت المذاكره بتاعه العلم الشرعي. تمام؟ ده مثلا ايه كلام اجمالي. عايز مثلا تفاصيل اكتر، خلاص اعمل لنفسك جداول. يعني مثلا بالساعات في أوقات الفراغ مثلا خلي طلب العلم مثلا 10 ساعات تمام، لو في أوقات الانشغال ان انت في النص لسه يبقى مثلا 5 ساعات، وقت الضيق بقى خالص اللي هو ما فيش وقت خالص خليها ساعة ساعة ساعتين ثلاثة تمام، على حسب لو هو العلم ده انت محتاجه في عبادتك حاليا تقسم لو أخرته، أما لو مش محتاجه ما فيش اسم إن شاء الله ولا حاجة، والموضوع بسيط يعني ما تعقدوش نفسكم. حد بيقول ايه، منذ استشهاد شيخ أسامة والكثير اختلف في مسألة العقيدة عنده، نريد توضيح سريع لها. انا ما اعرفش ان حد اختلف في مسألة العقيدة عنده دي. كيف الوقاية من النفاق وخصوصا نفاق القلب؟ والله يعني في مجموعة من السلاسل والشرائط في المسألة دي يعني كتير، حاولوا تسمعوها، لكن اختصارا كده طبعا هو النفاق اصلا يعني تجنبه، ان النفاق الاكبر هو وليد النفاق الاصغر تمام، يعني الانسان لما بيقع في الكذب وخلف العهد وما الى ذلك من اعمال الرياء والنفاق دي بتكون سلم في يوم الايام للنفاق الاكبر والعياذ بالله، يعني المضاد بتاعه هو طاعات السر. نسأل الله يعني ان ييسرها لنا وان يجعلنا من اهلها. قيام الليل، خبيئة عمل ما حدش يطلع عليها، مدرسة احوال المخلصين، تقرا سيرهم، عندكم مثلا كتاب بتاع الشيخ اسامة عبد العظيم، كتاب الشيخ سعد عبد العظيم اسمه الاتقياء الاخفياء، كتاب يعني من اجمل الكتب الصراحة اللي انا شخصيا بحبها جدا، كتاب اسمه الاتقياء الاخفياء بيحكي حال العباد والزهاد والمخلصين، يعني من الحاجات اللي انت تقرأها يعني يستنير قلبك بنور محبة الصالحين يعني وما الى ذلك. ربطها ازاي؟ ولكن مش مشكلة دي ان شاء الله مع التكرار ومع المذاكرة كتير والمراجعة هتتحفظ ان شاء الله. هي الادلة حفظ، انك تبقى حافظ الدليل وتفهم ده بتاع ايه، بعد فترة بقى من التكرار ان ده دليل ايه وده دليل ايه، وانت اسأل نفسك دايما وانت بتذاكر كده، تعالى في اي حاجة بتذاكرها اسأل نفسك كده بعد ما تخلص ده دليل ايه، طب الحتة دي دليلها ايه تمام، هتلاقي نفسك تقول اه تصدق ده انا مش فاكر الدليل، تقوم ترجع تبص عليه انا فاكر فاهمها كويس بس مش فاكر الدليل. وخد بالك ان سبب المشكله دي غالبا ان في ناس كتير بتتعلم العلم مش عشان تعلم ولا عشان تنفع غيرها، هي بتتعلم لنفسها، فاللي بتعلم نفسه ده غالبا ما بيهتمش قوي بحفظ الادله، يقول لك يا عم انا ايه انا عرفت الحكم وهعمل بيه وخلاص بقى، بس هو ده للاسف يعني ده غلط. ليه؟ لان هو اولا لابد ان يبقى عارف الدليل عشان حتى يستحضره ويستحضر نيته، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه يعرف يعلم غيره، لان انت هتيجي تشوف منكرات احيانا، تيجي تنكر على حد تقول له ده حرام يقول لك ليه حرام، طب ما انت هتتكلم ازاي ساعتها؟ لازم تقول له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لان الله عز وجل قال ذلك، وتقوم قايل له الايه او الحديث، فلابد تعرف الدليل عشان حتى تعرف تقول المعروف وتنهى عن المنكر، وده فرض، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض. برضه على تفصيل هنبقى نقوله في يوم من الايام الرائعه ان شاء الله. حد بيقول ايه؟ حد بيقول طب يا شيخ بعد الكتاب بامر الله عايز ايه؟ هنكمل ايه؟ ان شاء الله ادعو كده بتيسير وربنا ان شاء الله ييسر باذن الله. لما الكتاب يخلص ان شاء الله هنمتحن الامتحان الثاني بقى بتاع الكتاب، نص الثاني ان شاء الله. شوفوا هترفعوا راسنا كده ولا ايه؟ بعد الامتحان. والله انا بس يعني ايه، انا يعني انا بنسى الصراحه، او يعني بنشغل لو انتم ما يعني ما حدش فكرني، انا بسال انا بنسى قصدي. ف الكتاب ان شاء الله، الامتحان ان شاء الله هيكون شامل الكتاب كله. فانتوا بس ايه يعني، انتوا عندكم الاداره يا ريت يعني انتوا ايه، لو لو في حاجه يعني ايه، اعملوا موضوع للاداره وقولوا لهم احنا عايزين ايه، عايزين دوره تانية، وهم هيقولوا لي وانا هاجي لكم ان شاء الله. بس اصلا انا فعلا يعني انا حتى والله كنت ناسي الدرس بتاع النهارده ده، بس الحمد لله افتكرته على اخر لحظه يعني. اتفضل ان شاء الله هنكمل، بس انا بقول لكم بس ذكروني دايما كده ايه عن طريق الاداره ان شاء الله. يعني انا ساعات من الاداره جم قالوا لي عايزين نعمل دوره تانية، قلت لهم ماشي ما عنديش مشكله. فانت عندكم المنتدى وعندكم المدير وعندكم المشرف، الله يعني هم يذكروني ان شاء الله، هم يعرفوا يتواصلوا معايا. حد بيقول عندي سؤال خارج عن الموضوع. يعني ما انصحهاش تعمل كده يعني، هو ليه بيمنعها من ذهاب دار القرآن؟ يعني هو مش ملتزم مثلا ولا؟ هو مش ملتزم. والله مش عارف الحقيقة. اصل هو الحفظ ما يلزمهاش انها تروح الدار، ما هي ممكن تحفظ في البيت يعني، قصة الاحداث يعني. مش عارف هي مستواها ايه، والحفظ بالنسبه لها يعني موضوع الدار ده يفرق معاها في ايه، فدي حاجات لازم ابقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. يعني هي لو تقدر تحفظ في البيت ما تحفظ في البيت وخلاص، ليه تروح الدار؟ لكن لو بتتعلم حاجات، لو درست في مسجد الكليه مالك؟ هو ما منعهاش من مسجد الكليه، وطالما ما كلمهاش عن مسجد الكليه خلاص ما يتكلمش فيه بقى، ما تعرفوش وتروح يعني، ما تقولوش بقى طب ده في درس في مسجد الكليه ينفع اروح، اقول ما انت كده كده في الكليه روحي وخلاص. تمام، حد عنده سؤال تاني؟ ماشي يا ان شاء الله نلتقي النهارده ايه، النهارده الثلاث معانا يوم السبت ان شاء الله. ادعوا لي كده ان شاء الله، عندي امتحان في معهد القراءات يوم السبت. الذهاب للمسجد بدون اذن الاهل عادي. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، تمام. فهو الاصل ان هو ايه، ما يمنعهاش يعني الا لو في سبب. فالموضوع قصدي لوم ولا بساب، بمعنى ممكن تكون هي فعلا نزولها للمسجد بيضر البيت وهي مش محتاجه تروح المسجد في الوقت ده، كويس، فهتروح وقت تاني مثلا، او المسجد بعيد مثلا فبتركب مواصلات مختلطه او مش عارف تختلط تروح مسجد قريب. يعني الموضوع له ايه ملابسات يعني، ما هو بيضر مش بيضر، دي بقى لابد نعرف في الوضع ازاي يعني. لا، المنع النهائي ده ما ينفعش، المنع النهائي ده مخالفه للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعه، هو يقول همنع، لا ده طبعا مخالفه للحديث، تمام. لكن هو ما فيش يعني، ما اظنش ان في واحد هيعمل كده بدون سبب يعني، هو اكيد في سبب، فلا بد يراجع الموضوع يعني ايه سببه ومنعها ليه وحاجات زي كده يعني. بقى يعني يا ريت هي نفسها تكلم حد من المشايخ مباشرة تحكي له القصة كلها بعدالة، وهو يديها الحكم يعني. يعني الحاجات دي الفتاوي دي ما تنفعش كده بالشات يعني، ليه حد عايز يبقى يسأل يفهم الوضع ايه. تمام يا شباب، محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.